هذا الشخص يسأل يقول كيف نعرف سلامة الراوي من التدليس إذا عن نوج عادة هذه الشروط؟ ذكرت أن هذه الشروط أربعة أو خمسة. أولا أن يكون هذا الشخص مقل من التدليس، والأمر الثاني وبالنسبة للإقلال من التدليس هذا قد يعتبر وقد لا يعتبر. الأمر الثاني هو أن يستقيم المتن. الأمر الثاني هو أن يثبت سماع هذا الراوي من شيخه ولو مرة واحدة في حديث ما. والأمر الثالث أن يستقيم المتن، والأمر الرابع أن يستقيم الإسناد، أن يستقيم المتن والإسناد. والأمر الخامس أنك إذا جمعت طرق الحديث لا تجد أن هذا الراوي الموصوف بالتدليس يذكر واسطة بينه وبين من حدث عنه. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة، وبالنسبة للشرط الأول كما ذكرت وهو قلة التدليس، هذا ما في شك يعتبر، لكن أحيانا قد لا يعتبر. إذا دلت القرآن على أن هذا الشخص، إذا دلت القرآن على استقامة هذا الحديث يصحح ولا يلتفت إلى العنعنة، وهذا مذهب كل الحفاظ المتقدمين. وأما ما وقع به المعاصرين والمتأخرين من التشدد في هذا فرددت عليه أكثر من مرة وبيّنت أن هذا مذهب باطل، لأن هذا يؤدي إلى تضعيف الأحاديث الصحيحة الموجودة في البخاري ومسلم وفي غيرهما، ثم هو مخالف العقل، لأنه ما يعقل أن خبر ظاهر الصحة يضاعف من أجل حرف الجر عنه، هذا ما يعقل عقلا، ما يعقل. فهذا القول منكر، والصحيح نقلا وعقلا هو ما قعده وما سار عليه كبار الحفاظ كالبخاري والترمذي والنسائي وأبو داود وقبلهم الإمام أحمد بن المديني وعلي ويحيى بن معين.